فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا مجالسنا للعلم وكذلك للتفقه في دين الله. نذاكر إن شاء الله في هذا المجلس شيئا من كتاب ابن ماجه الذي بدأت به، أو الحمد لله الذي وفقنا أن نبدأ في قبل سنتين، و الحمد لله استمررنا مع الطلبة في عن طريق النت أو الزوم، ووصلنا في الجزء الثالث في كتاب الديات. فنقرأ الآن شيئا من هذا الكتاب وهذه الأبواب. فليتفضل الأخ القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من مثل عبدي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من مثل وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب من مثل بعبده فهو حر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سلمة بن روح بن زنباع عن جده رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد خصى غلاما له، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة. نعم. باب من مثل بعبده فهو حر. المحدثون رحمة الله عليهم فقههم في أبوابهم وتبويباتهم كما هو معروف، البخاري ومسلم وغيرهم وغيرهم، ومشوا على أن التبويب خلاصة للأحاديث التي يوردها في هذا، فكأنه أفتى لنا وقال بدون ذكر الدليل، ويدل يستدل به بمباد بالأحاديث. وهذه هي كانت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إذا سئلوا عن شيء فكانوا يتلون عليهم كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يستحسن إذا كان يسأل، حتى العامي إذا يسأل، حتى الطفل إذا علمناه بشيء فنذكر أمامه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بركة كبيرة في الفهم وفي العقل وفي طمأنينة القلب. فإذا كنت أقول لطفل: أنت تأكل بيمينك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الغلمان: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بما يليك، يحفظ في الحقيقة في حينه الحمد لله. فبذلك نربط حتى أطفالنا الصغار أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرق الذي نرى لا شك فيه، أن أئمتنا عصروا الفقه وذكروا المختصرات بدون دليل، وهم أخذوا دليلا سواء كان، حتى لو كان خاصة في كتب المذاهب نجد، ولو كان حديثا ضعيفا استدلوا به وأخذوا منه الحكم. فيأتي الناس ويستخرجون أحاديثهم التي ذكروها، مثل كتاب نسب الراية في تخريج أحاديث الهداية، يجد فيه الإنسان شيئا كثيرا من الأحاديث الضعيفة يستدل بها. ولكن أهل الحديث بفضل الله تعالى يعرفون الأسانيد ويحققون، فكأنهم بتبويبهم يذكرون الحكم ثم يذكرون الأحاديث بعدها دليلا لهذا الحكم. فقال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب من مثل بعبده فهو حر. مبتدا وخبر، جملة اسمية مفيدة واضحة جدا. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الثقة الإمام أنه قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج الإمام المعروف قال حدثنا عبد السلام وهو عبد السلام بن حرب النهدي الملائي. ذكروا الأئمة في ترجمته والحمد لله أن يعني لأجل حفظ أحاديث رسول الله جمع أئمتنا لتراجم مئات الألوف كما قال بعضهم بعض الغير المسلمين قال إن هذا علم الإسناد وعلم التراجم مما اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نجد عشرات الآلاف من تراجم الرواة عندهم. فعبد السلام بن حرب هذا قالوا ثقة له مناكير، كيف ذلكم؟ ثقة، والثقة الذي يكون حفظه أيضا حفظه كثير وأيضا عادل ودين، ديانته معروفة، لكن الدين ليس بلازم أن يكون صاحب الدين حافظا أيضا، فقد يكون ناسيا أو مخطيا في بعض الأحيان. فأئمتنا رحمة الله عليهم بحثوا في حديث الرجل أو حديث المحدث حديثا حديثا حتى ونخلوها حرفا حرفا، حتى أخرجوا أنه إذا روى 100 حديث فقد أخطأ في بعض الكلمات في حديث كذا وكذا. وهذا من مهمة طالب العلم حديثي، يجب أن يعرف ما يكون من المناكير له. من أين نعرف؟ لابد أن يرجع إلى تراجمه في كتبه المتخصصة، الكامل لابن عدي، كذلك الضعفاء للعقيلي، ميزان الاعتدال وغيرها، يذكرون في كتبهم أنه ثقة وله أحاديث كثيرة، إلا أنه أخطأ في حديث كذا وكذا وكذا. وبعض الرواة يقول الإمام أحمد فيه ثقة ثقة ثقة كما يكون الثقة، يعني لم يوجد عليه خطأ بفضل الله تعالى. يحصل هذا لأنه إذا شك المحدث نفسه لا يروي عنه. فالحاصل على كلها عبد السلام هذا قد وصفوه بأنه ثقة، إلا أنه له مناكير أنكرت عليه بعض الأحاديث، وهذه أمور تبعية بلا أدلة. 10 أشخاص يرؤون الحديث الذي سمعوا اليوم بسياق واحد، واحدهم كان في المجلس نفسه خالف، فمعقول أن 10 يخطئون وواحد يصيب؟ لا، فيجعلون العهد على هذا المنفرد، مثل هذا يقولون منكر أو شاذ، هذه اصطلاحات على كل حال. إلا أن عبد السلام لم يخطئ في هذا الحديث كما يأتي له ما يوافقه. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة هذا ضعيف، وقال بعضهم أنه متروك الحديث وكذبه بعضهم، لكن عامة العلماء قالوا ضعيف في الحفظ، ضعيف في الحفظ، الذي يظهر لي أنه ما دام كذبه بعضهم فحديثه لا يتقوى بمثله، إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه قالوا أنه ضعيف فقط. عن سلمة ابن روح ابن زنباعة، سلمة ابن روح ابن زنباعة هذا الصحابي زنباعة هذا حفيده، سلمة ابن روح الجذامي ابن زنباعة. العلماء قالوا مجهول، مجهول معناه لم يعرفه العلماء، ولم تأتي روايته إلا عن طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، فمجهول روايته تكون ضعيفة قطعا، إلا إذا جاء من يوافقه أو من الصحابي نفسه أو يكون من غير هذا الصحابي له شاهد، فهذه يسمونه متابعات والشواهد، وهذا أمر طبيعي أيضا. قواعد أهل الحديث كلها تمشي على العقل وعلى القواعد الطبيعية، معروف الشاهد واحد يخطي، ولذلك جعل شاهدان، وامرأة واحدة قد تخطي، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، كأن المرأة الواحدة صاحبة نصف حفظ ونصف عقل تكمل الثانية. على مثل هذا يقولون على هذا الحديث أنه حسن لغيره لما يوافقه الآخر، يأتي الحديث. عن سلمة ابن روح ابن زنباعة عن جده سلمة يروي أن وهو مجهول عن جده زنباء السحابي رضي الله عنه الجذامي أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد خصى غلاما له. قدم الضمير منه حال، والحال أنه قد خصى غلامه، يعني أخرج بيضته وأخرج خصيته خصى، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة، يعني خصاؤه ويخصاؤه هو مثلة، فبال هذا بمعنى العوض، بال العوض، بهذه المثلة أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. رأينا أن الإمام قال باب من مثل بعبده فهو حر، فهنا بالمثلة، الخصاء مثلة، كذلك إذا جدع أنفه، إذا جدع أذنه، هذه كلها يدخل فيه والله أعلم. فعموما بوب هذا الباب باب من مثل، قد يكون إخصاء، قد يكون قطع الأنف، قطع اليد، قطع هكذا، فيكون لا يقتص منه. هذا هو الذي يقولون أنه لا يقتص منه، إلا أن لا يقتص له من السيد الذي يكون قد خصاه أو مثل به، فيكون عتيقاً أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في إسناده بعض الضعف، مجهول والضعيف، لكن الحديث الآتي قال حدثنا رجاء ابن المرجع، اقرأ لنا. قال رحمه الله حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أبو حمزة الصيرفي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. قال على من نصرتي يا رسول الله؟ قال يقول أرأيت إن استرقني مولاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن أو مسلم. رجاء قال حدثنا رجاء ابن المرجى السمرقندي من الثقات أنه قال حدثنا النضر بن شميل. النضر بن شميل معروف باللغة والنحو، وله كتاب غريب الحديث أيضا ذكر مما ذكر من كتب الغريب الذي كان في قديم الزمان. قال حدثنا أبو حمزة السيرفي. أبو حمزة السيرفي هو سوار بن داود المزني، صدوق له بعض الأوهام، له بعض الأوهام. قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، درب معروف، حديثهم صحيح إن شاء الله. عمرو بن معروف عن أبيه عن جده، وقد ألفت في هذا الأقرب قد يكون أحفظ لحديث قريبه، ولذلك عيتنا العلماء. والقاسم ابن قتلوبغة رحمه الله له كتاب من روى عن أبيه عن جده، فذكر بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وفلان أبيه عن جده. فهذا طريق عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده، أنا وهو أبوه شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، متصل وثقات، حديثهم صحيح، بعضهم قال حديثهم ينزل عن الصحيح إلى الحسن. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا، نعم رجل صارخا، نكرة، الحال يكون من النكرة أو من المعرفة؟ من المعرفة، لكن هنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا، كون مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرفه الظاهر، ولذلك صارخا يكون حالا منه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، أي الذي جب مذاكيره، علي، ائتوني بالرجل. فطلب، وهو الزنباع كما ذكر العلماء، والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر كما قالوا: جاء رجل هو فلان ابن فلان، لأنه جاء في حديث آخر اسمه كذا وكذا. ففسر غير واحد من الأئمة أنه هو الزنباع نفسه، فعلي بالرجل أي الزنباع، فطلب فلم يقدر عليه، كأنه خاف أو هرب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. قال: على من نصرتي؟ النصرة وسلم على كل مؤمن أو مسلم: أنت مولاك. كل مؤمن مسلم، يعني ولايتك لكل مؤمن و أنت مولاك كل مؤمن مسلم، يعني ولايتك لكل مؤمن ومسلم. هذا الحديث أورده الإمام، يعني حديثهم صحيح أو يعني حديثهم صحيح أو العلماء قالوا إن هذا فيه اضطراب لا يمكن أن يرجح بعض الطرق على بعض. إذا أمكن ترجيح بعض الطرق فيكون هو الراجح وهو الصحيح، ولذلك يقولون المحفوظ كذا أو شاذ كذا إذا كان أمكن الترجيح، أما إذا لم يمكن الترجيح فيقولون مضطرب. ومتن الحديث إن من عف الناس قطرة أهل الإيمان، هذا الحديث في الحقيقة لو قلنا إن معناه يكون صحيحا فهو جاء له شاهد من روايات الآخرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا أيضا يدل على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، رأى شخصا كان قد أضجع شاته على جنبها ووضع رجله على صفحتها أو سفاحها وذهب يحد بجانبه حجر يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تميته موتتين أو تقتله قتلتين، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهذا هو طريق الإسلام، لكنه العدل قد يقتضي أن يكون يقتل الإنسان، حتى الإنسان إذا كان قتل إنسانا فيقتل كما قتل، وهو القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، قصاص بمعنى تقص وتتبع أثره. وأكبر دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجارية قد رد رأسها بين حجرين وكانت ترعى غنما في سلع، فجاء يهودي فرد رأسها بين حجرين فأُتي بها وبها رمق، فذكر لها من قتلك فلان، فحركت رأسها ألا فلان ألا، حتى ذكر اليهودي فقالت نعم، يعني حركت رأسها نعم، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه كما رد. هذا هو العدل. وهناك جاء في الباب حديث ضعيف قد استدل به بعض العلماء، وقلنا أن بعض الفقهاء رحمة الله لم يأخذ الحديث وقد يستدل به وهو ضعيف، وهذا موجود كثير في كتب الفقه، وكل واحد يخطئ لا شك فيه إلا أن الأنبياء رحمة الله عليهم إن شاء الله رضي الله عليهم السلام. فنقول أن الحديث لا قود إلا بالسيف، هذا الحديث ضعيف، لا قود إلا بالسيف، لا قصاص إلا بالسيف. إذا كان إنسان رد رأسه خنقه أو يكون أغرقه إغراقا في الماء، فهل يعني يغرق مثله أو يرد رأسه؟ قالوا لا، يقتل بالسيف. وهذا الحديث مما اختاره الحنفية، هل هو من قول الإمام أحمد أبي حنيفة رحمه الله؟ لا، لكن الحنفية المتأخرين في الهداية وكذلك شروحها هذا موجود، كمال بن الحمام وغيرهم رجحوا هذا الشيء. فالصحيح في هذا أنه جاز أن يرد إلا إذا كان ولي الأمر طلب منهم أو طلبوا من ولي الأمر أنه يقتله على ما يريد، فهذا شيء آخر، فقد يجوز العفو مطلقا حتى لا يقتل، كذلك يجوز العفو في حالة القتل والقتلة أيضا. نعم، فيكون هذا الحديث الله أعلم يكون يعني حديث يعني معناه يكون صحيحا يعني إن شاء الله، لكن بهذا اللفظ وبهذا الإسناد ليس بصحيح. زيدوا. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن النويرة عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. ومثل الحديث، وذكرنا أن هذا من جملة الطرق التي لأجلها قالوا إن طريق أو طرق هذا الحديث مضطربة، فلذلك يحكم عليه بأنه ضعيف، وما دام قد عرفنا أنه ضعيف فيروى ببيان ضعفه. أي حديث ضعيف وحتى موضوع قد يكون الناس قد اختلقوا وافتروا وكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يقول جاء في كتاب كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نسمع ناس لا يبينون في الحقيقة ولأجل أن فيه يكون ترهيب أو تخويف أو شيء فيبينون بدون بيان ضعفه، وهذا لم يجزه العلماء. ما دام لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز بيانه إلا ببيان ضعفه، فيروى ويقال أن هذا ضعيف. نعم. ثم باب المسلمون. باب المسلمون تتكافأ دماؤهم. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم على أقصاهم على أقصاهم. قال الإمام قال حدثنا المسلمون تتكافأ دماؤهم، هذه فتوى منه ودليله أو تبويبه وحكمه. ثم قال حدثنا محمد بن العالى الصنعاني. محمد بن عبد العالى الصنعاني ثقة. قال حدثنا معتمر ابن سليمان، وهو معتمر ابن سليمان ابن ترخان ثقة. أنا أبيه سليمان ابن ترخان التيمي ثقة. أنا حنش، وهو حنش ابن قيس الرحبي، هذا متروك، أو بعضهم قال متروك لكن الذي ذهب إليه الأكثر العلماء هو المتروك. كيف يقول أحدهم قال أنه متروك أو مكذب ولم يثبت تكذيبه؟ ففي هذه الحالة أكثر العلماء ينخلون هذه الأقوال. الإمام أحمد قال بعضهم فيه، قال الإمام ابن معين سئل الإمام أحمد عن راو فقال لا أعلمه إلا أنه صحيح الحديث أو صحيح الحديث، فقال فإن ابن معين يضعفه. قال لم يخبره يحيى ابن معين، لم يخبره، وخبرهم كان يكون وصبرهم لأحاديث الراوي وتطبيقه مع زملائه مع رفقائه، أو يكون له شواهد أخرى من صحابي آخر في مجالس أخرى عند في بلد آخر. كل هذا الرحلات لأجل هذا كانوا بالحقيقة يجعلون لها أهمية كبيرة وكانوا يرتحلون لحديثنا. فألا هذا على كل حال، قال الأكثرون أنه ضعيف الحفظ، لكن بعضهم قال أنه كان سيء لحفظه وكذبه بعضهم، أظن أبو الفتح الأزدي وهو نفسه ضعيف، فلذلك حديثه ضعيف. عن عكرمة وهو مولى ابن عباس رضي الله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم. باب بوب الباب. المسلمون تتكافأ دماؤهم، ما معنى تتكافأ؟ يعني لا يقال إن هذا شريف أو هذا وضيع، كلهم سواسية إذا قتل، إلا ما دل الدليل ألا استثناء، بحيث أن إذا كان غلاما إذا كان عبدا أحد فهل يقتل بدله أو لا يقتل، اختلف العلماء فيها. لكن عموم الحديث يدل على المسلمون تتكافأ دماؤهم، فلا يقال إن هذا وضيع ودمه هدر أو دمه يحتاج إلى دية فقط. إذا قتل إنسان شريف إنسانا والوضع هذه كلها حسب عرف الناس وليس عند الله، لأنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالحاصل على كل حال تتكافأ دماؤهم، معناه إذا كان هناك حصل قتل من أحد من الأشراف فلأحد من الذين هم حتى من آل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان، فلا يقال إنه دمه الذي هو من غير آل الرسول أو من غير ناس من الأشراف من حيث الدنيا وغيرها فلا يقتل، يقتل مهما كان. وهم يد على من سواهم، نعم يد على من سواهم، يجب عليهم أن يتعاونوا إذا كان أحد على من سواهم. إذا كان الأعداء هجموا على المسلمين فلا يجوز، أو إلى قرية من القرى فالآخرون ما حق لهم ولا استقام أن يجلسوا إلا أن يصلوا لتعاونهم، أو إذا كان أحد من أعداء الإسلام أو من الكفار هجم على واحد منهم يريد أن يأخذ ماله وعرضه وكذا، فيعتبر أنه أخذ عرض لجميع المسلمين، فيجب عليهم أن يكونوا متعاونين. وهم يد على من سواهم، يعني يتعاونون على البر والتقوى. يسعى بذمتهم أدناهم، الذي هو ترون أنه أدنى، الرجل يتفضل على المرأة، فإذا كانت المرأة آتت ذمة وأحدا لأحد فهي كأنه ذمته ذمة من جميع الأمة. فكما جاء في قصة فتح مكة من أحاديث صحيح، في الأحاديث الصحيحة أن أمهاني قد كانت لأحد أقاربها كانت قد أمنت وعادت الأهد الأمان، فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتله، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابن أمك يزعم أنه قاتله، قال قد أمناك، قد أجرنا من أجرت، قد أجرنا من أجرت يا أمهاني. هذا توضيعه، يسعى بذمتهم أدناهم، إذا كان حتى ولو كان أقل سنا والآخرون لا يريدون أن يعطوه أدوى للذمة، إذا كان بلغ بلوغ الرجال ويكون ولو كان صغير السن فيكون ذمته ذمة المسلمين عامة. يرد على أقصاهم، يرد على أقصاهم، هذا فسروه أنه إذا خرجوا للغزو، وتفسيره كما ذكروا أن هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لغزو مدينة خاصة، فإذا نزل في مكان فأحس صلى الله عليه وسلم أن هنا قرية ربما تريد الشر مع المسلمين، إذا كانت هي لا تقاتل فلا تقاتل، لكنه إذا أحس أن هذه القرية تريد الشر فكان يرسل صلى الله عليه وسلم سرية، ليس الجيش بكامله، قطعة من الجيش كان يرسل صلى الله عليه وسلم إليهم، فكانوا إذا غنموا فلهم شيئا من التفضيل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضلهم شيء، لكن الغنيمة التي غنموها ترد على من يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، على كلهم، هذه تكون غنيمة للجميع، ولا قد يكون يفضل النبي صلى الله عليه وسلم تشجيعا لهم في شيء. وقد ثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وإرسال سراياه صلى الله عليه وسلم، فتفسيره يرد على أقصاهم ولو كان بعيدا وليس ما سرايا، فالغنيمة ترد على الجميع. فهذا الحديث صحيح، وإن شاء الله تأتي الرواية الثانية أيضا قريبا من هذا المعنى. نعم، أما الجزء وهو ذمة المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، هذا الجزء بالذات أخرجه الإمام البخاري رحمه الله برقم 7300، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، هذا من حديث علي رضي الله عنه. نعم، كذلك تأتي الرواية الثانية، اقرأ لنا. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم. مثل الحديث السابق، الإسناد إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أنس بن ذياد، نعم، وهذه النسب التي تأتي إلى المهن في الحقيقة دائما، نحث طلبة العلم أن يكون عنده مهنة مع طلب علم الحديث. إذا رأينا فبعضهم يكون نعال وبعضهم يكون خشاب سبحان الله، وبعضهم يكون طيان، كان يطين أو كان يلون البيوت وغيرها، وما ذلك يحدث حديثا. خياط، كان أحد منه خياطا، وقيل إنه حناط، وقيل إنه خباط. خباط يخبط الشجرة ويسقط الورق ويبيع ويسترزق منه. كان يخيط خياطا، ويقولون كان يخيط ويحدث. وحناطا الذي كان يحنط ويلون البيوت وغيرها. فقال بعض العلماء قد عالج جميع هذه المهن. اليوم ما رأى، وجد هذا وجد هذا. فطالب العلم ينبغي أن يكون إن شاء الله عزيز النفس، إذا قدر الله له أن يكون تاجرا ويكون ناجحا، يكون تكون بهذه الصورة. كان أئمتنا رحمه جوهري، كان يبيع الجواهر. إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة من الثقات المعروفين عن عبد السلام ابن أبي الجنوب هكذا، وفيه ضعف الحفظ. قال عن الحسن البصري، حسن بن يسار أو حسن ابن أبي الحسن أو ابن أبي الحسن البصري، عن معقل بن يسار الصحابي رضي الله عنه. هنا تكلم العلماء عن الحسن وأنه لم يدرك معقل ابن يسار، لكن بالتتبع أن عدة أحاديث أخرج البخاري عن الحسن عن معقل بن يسار، كذلك مسلم رحمه الله، وروايته عن معقل صحيحة إن شاء الله. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم، مثل الحديث السابق. وهذا الحديث أخرجه البيهقي أيضا من طريق إبراهيم الجوهري، وكذلك الطبراني من طريق إبراهيم الجوهري. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم وأموالهم، ويجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم. انظروا هذا الحديث له ثلاث أو رويت عن ثلاثة من الصحابة، ابن عباس، ثم بعد ذلك معقل بن يسار، ثم الآن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. هشام بن عمار أنه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، وهو المدني صدوق له بعض الأوهام، وأوهامه، وهذا دائما نحث الطلبة أن يأخذوا في رسائل علمية في الحقيقة، الدكتوراه والماجستير، يجمعوا أخطاء الثقات وأخطاء من أوصف أنه صدوق أكثر رواياته صحيحة، لكن يهم في بعض الآن. الآن أنا توسوست ما هي الأحاديث، لعله وهم في هذا، لكن لما يكون له متابعات وشواهد نقول أن هذا لم يهم فيها. فلا بد أن تكون الوهم أوهام التي وهم فيها ينبغي أن تكون لها فهارس. حاتم بن إسماعيل أوهامه في حديث كذا، لكن إذا بحثنا في الحقيقة فيها دقة وفيها متعة في البحث إذا دخل الطلبة، فيكون جربنا في تخريج أو كذا تدريس التخريج وغيره للطلبة، ففيها متعة شديدة جدا، تجد يعني تعلق القلب به كثير، بحيث تجد حديث أخرجه البخاري لكنه قالوا أنه أخطأ فيه فلان. لماذا؟ لأنه قال هناك لفظ 70 مرة أو 70 خريفا وهنا 40 خريفا، أيهما أرجح؟ أخطأ فيه. فهنا مثل هذا يحصل في الحقيقة، كلمة واحدة يضعون الأصبع عليه أنه أخطأ. فإذا كان هذه الأشياء جمعنا، وهذا دين باقي، أنا ما وجدت في الحقيقة كتاب في مثل هذا، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفق بهذا الزمن، فإن الأرض قد أخرجت أثقالها من الكتب التي الآن كانت مخبأة في الدنيا كلها، فالأمر يكون سهلا في هذه البحوث. بحوث في الحقيقة ينبغي أن يقوموا. فحاتم بن إسماعيل قالوا صدوق يهم، هل وهم في هذا الحديث؟ لا، لكن ما هي الأحاديث التي وهم فيها؟ يكون عندنا فهرست فنقول هذا ليس من أوهامه. قال عبد الرحمن بن عياش، وهو أيضا عبد الرحمن بن الحارث بن عياش القرشي الظاهر، صدوق له بعض الأوهام. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم وأموالهم ويجيز على المسلمين أدناهم. هذا معناه يجيز، الظاهر أنه يعطيه الذمة ويجيز له أن يبقى بين المسلمين، ويجير أي ويجير هنا، نعم يجير، يجير ليس يجيز، نعم ويجير وجاء أدم، نعم على كل حال، نعم أنا توهمت، ما صدوق له ما وهم توهم. نعم يجير، وذات هذه الرواية أيضا في معنى آخر إجازة، أو جيزوا على، قال لي تجيزون على من أجزت لهم من الجوائز التي كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم للوفود وغيرها. هذا جاء، هذه اللفظة في هناك جاء، يجير على المسلمين أدناهم يعني ذمتهم سواء كان من أدنى أو من عالى، ويرد على المسلمين أقساهم، أو يرد على المسلمين أقساهم، فيكون كل واحد غنم. إذا غنم وهو في جيش واحد فيكون تكون الغنيمة للجميع ولا يختص به، فإذا اختص وأخفى فصار غلولا، صار غلولا، والغلول يكون سبب دخول النار. نعم، فهذا الحديث، هذا الباب فيه ثلاثة أحاديث كلها فيها جاء وبعضها فيها بعض الأوهام، لكن إذا كانت عدة رواة رووا وفيهم بعض الضعفاء فدل على أن الحديث لم يتوهم فيه هذا الراوي. نعم، فيكون الحديث صحيح على معنى المسلمون يد على من سواهم وتتكافأ دماؤهم. نعم، وهذا الحديث جاء من هذه الطرق، الإمام أبو داود أخرج من طريقه ابن سيد الأنصاري، وكذلك الترمذي أيضا من طريق يحيى بن سيد الأنصاري عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، وكذلك الإمام أحمد أخرج من طريق عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب. نعم، فجاءت في عدة مراجع أو عدة مسانيد هذه الرواية، وهي صحيحة إن شاء الله بمجموعها. باب من قتل معاهدة. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما من مسيرة أربعين عاما. أبو كريب هو محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني ثقة، قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، عن الحسن وحسن بن عمرو وهو الفقيمي، أبو معاوية من الثقات المعروفين ضريرا، وعن الحسن وهو حسن بن عمرو الفقيمي الكوفي ثقة، عن مجاهد وهو مجاهد بن الجبر معروف المفسر من المفسرين، وكان له تخصص في التفسير أيضا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أو عنهما. نعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا الذي أعطي الأهد والذمة والأمن والأمان فقتله بعد ذلك لم يره رائحة الجنة، لأن الإسلام ليس فيها غدر، الإسلام فيه وفاء. نعم، فمن قتل معاهدا لم يرح، هكذا بعضهم قال لم يره، لكن الظاهر راح يراح أي وجد الريح، لم يره رائحة الجنة، وإن ريحها ريحة الجنة ريح الجنة ليوجد من مسيح، هكذا ليوجد جاز أن يكون، لأنها ريح في الغالب ريح صرصر عاتية، هي مؤنث لكن السماعي فجاز أن يذكر، وإذا كان فصل أيضا وإن ريحها ليوجد أو لتوجد، لكن الرواية هكذا جاءت ليوجد بصيغة التذكير، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، يعني إذا كان الإنسان بعيدا مسيرة 40 عاما، نعم 40 عاما من عامكم، نعم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، بعضهم قال ولو كان على 1000 سنة مسيرة 40 سنة فريح ريح الجنة توجد. على كل حال آمنا بالله ونؤمن بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، كما نحن نؤمن على وجودنا وأننا أحياء، ولا يجوز لأحد أن يشك، فالمؤمن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب الذي أخبر به الله عز وجل أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله يخبره عن الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق عبد الواحد عن الحسن ابن عمرو، عبد الواحد هنا أبو معاوية عن الحسن ابن عمرو، والإمام البخاري أخرج هذا الحديث من طريق عبد الواحد وهو ابن الزياد ثقة عن الحسن وهو عن مجاهد إلى آخره، كذلك النسائي رحمه الله من طريق أبي معاوية والإمام أحمد أيضا. فهذا الحديث يعني فيه ترهيب في الحقيقة، وهذا الحديث يدخل في باب في كتاب الترغيب والترهيب، فهذا فيه ترهيب من هذه الفعلة التي لا يرضي الله ورسوله. نعم، ثم بعد ذلك قال قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان قال أنبأنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. نعم، محمد بن بشار وهو بندار ثقة، معدي ابن سليمان وهو وقيل معدي كرب ابن سليمان، هكذا أيضا قالوا أنه معدي كرب ابن سليمان، معدي عندنا مدير رئيس الجامعة الآن اسمه الدكتور معدي، مو كذا أو معدي، معدي نعم معدي فقط، معدي ابن سليمان وهو وصف بضعف الحفظ، قال أنبأنا ابن عجلان وهو محمد بن عجلان عن أبيه عجلان لا بأس به ثقة أو صدوق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله. نعم، ذمة الله وذمة رسوله. أولا الحديث الذي جاء فيه هنا قال إذا طلب منكم أن تنزلوا على حكم الله فلا تنزلوا على حكم الله بل تنزلوا على حكمكم، لكن الذمة إذا أعطيت أنت فكأنه أخذت هذه الذمة من الله تبارك وتعالى، فإذا أخفرت وإذا نقضت هذه الذمة فقد نقضت ذمة الله تبارك وتعالى. من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يره رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما، من مسيرة 70 عاما. هذا الحديث فيه الاختلاف بلفظ 70 وبلفظ 40، وقلنا إن معدي ابن سليمان أصف بالضعف، إلا أن هذا الحديث جاء بلفظ 40 هو الراجح بأفضل، لأن رواه الضياء المقدسي في مختاره، له كتاب ليس مختاره في له كتاب في صفة الجنة من طريقين، عن عيسى ابن يونس عن عوف الأعرابي، عوف ابن أبي جميلة الأعرابي من المخضرمين الثقات، عن محمد بن سيرين هو معروف الصحابي التابعي الجليل، عن أبي هريرة بدل ابن عجلان، عن أبي عجلان عن أبي هريرة، جاء له طريق آخر صحيح. قال الضياء رحمه الله المقدسي: إسناده عندي على شرطي الصحيح، على شرطي الصحيح. فالحديث فيه الراجح الذي جاء فيه 40 عاما، وجاءت رواية أيضا فيه 70 عاما من طريق آخر، وهو أيضا في الباب كما قال الترمذي رحمه الله عن أبي بكرة وكذلك عن أبي هريرة. فأبو بكرة وجاء فيه مسيرة 40 أو 70 أو 70 بالشك، فإذا الشك يكون مقطوعا بما جاء بدون شك، فيكون وإن مسيرها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، وهذا بهذه الرواية هذا صحيح. لكنه جاءت روايات أخرى صحيحة يوجد ريحها من مسيرة 70 عاما. فأول العلماء قالوا إن ريح الجنة توجد من مسيرة مئات أو 100 عام أو مسيرة 70 أو أقل أو أكثر، على حسب كل إنسان بعمله. فقد يكون إنسان من أتقى الناس فيجد ريح الجنة من أبعد ما جاء ذكره في السنة 100 عام كما جاء في بعض الروايات، وبعضهم يكون أقل منه ف40 أو هكذا. فهذا التأويل مقبول إن شاء الله، وهذا يكون من تأويل الأحاديث الصحيحة. وإذا جاء مختلف الحديث فإذا أمكن الجمع فيمكن، هذا يدخل في مختلف الحديث، حديث يختلف حديثه في اللفظ، ويكون أيضا داخلا في مشكل الحديث إشكال، كيف هناك في 40 عاما يوجد مسيرها 40 عاما ويوجد 70 عاما. نقول كله صحيح إن شاء الله على حسب الناس، فبعضهم مثل ما في النار نعوذ بالله يكون عذابه أخف وبعضه أشد وبعضه أشد، وكذلك في الجنة لها درجات عالية وعالى وعالى يتراءون في الأفق كالدري الغابر، فإن أهل الجنة من أسفل يرون من أعلاهم كالدري النجم اللامع في السماء. فهذا لا يستشكل، نقول على حسب الناس، قد يوجد لهم من يكون أصلح فيجد من أبعد أبعد الأميال، ومن يكون أقل من هذا إلى آخره. نعم. ثم بعد ذلك باب من أمن، باب من أمن رجلا على دمه فقتله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد الفتياني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت فيما بين لمشيت مشى يمشي ليس مشي مشيت لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده، سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. نعم. من أمن رجلا أو من أمن رجلا على دمه، كلاهما جائز إن شاء الله إذا أعطيته أمانا ثم قتلته نعوذ بالله. هذا الحديث محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب شيخ ابن ماجه قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب من الثقات المعروفين، أو صدوق قال بعضهم ينزل درجته شيئا ما لأجل أنه بعض الأخطاء، لكن الذي أكثر العلماء وثقوه. قال: حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة اسمه وضاح ابن عبد الله ليشكري ثقة، عن عبد الملك ابن عمير. عبد الملك ابن عمير هذا من الثقات المعروفين، كان قد تغير حفظه، وهذا باب من أبواب علوم الحديث، وهو باب الاختلاط والمختلطين، اختلط بأخرة قالوا ضعف حفظه في أخرة. وكان الأئمة رحمة الله عليهم على جهودهم الإنسان يكبر وفي الحقيقة ويعظم جهودهم التي بذلوا فيها، كانوا يدخلون على كبار السن، سمعوا منه قبل 30 أو 40 سنة، بلغ من العمر 80 أو 90، يذهب أحدهم ابن معين وأحمد رحمه الله وغيرهم يختبرون حفظه، فالحديث الذي يكونون سمعه ابن معين دخل الإمام أحمد المعروفين، إلا أنه في آخر أمن رجلنا